zapatos aún. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. الله الله الله. ما اتخذ الله من ولد. وما كان معه من إله. ما شاء الله. الله الله. تبارك الله. إذا لذهب كل إله. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. الله الله الله الله. اتخذ الله من وما كان معه من إله. فتعالى عما يشركون. نحن أعلم بما يصفون. الله الله الله. وقل رب أعوذ بك.

ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم من عبادي يقول جميل قوي يا مولانا. هواك الله. الله الله. اتخذتهم سخريا حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. الله الله الله الله هواك الله. الله الله قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قال لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قل إن لبثتم إلا قليلا. الله هكذا أنزل. ما يفتح عليك. الله الله. كمان يا أخي. الله الله. قال إن لبثتم إلا قليلا. نعم. لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك. الله جل شأن الله. ما شاء الله. الله الله الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى سبحانه. فتعالى الله الملك الحق. جميل يا مولانا. الله الله الله. جل شأن الله. هي اللي هاي الله الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كريم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا رب العرش الكريم وأنت خير